Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Al-Buruj. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ومدلو أما ألف لام دونك من حروف الشمسية، من حروف الشمسية. أما مد والسماء كمد المتصل، كمد المتصل وقودته أربع حركات، أربع حركات على الأقل. عند حفص ذات دو ودوك ديكو حرف مد فتو قبل الألف البروج ألف ألف لام دونك من حروف القمرية، من حروف القمرية. أما وقف أم كيني والسماء ذات البروج ووقف دوك مد العارض للسكون. أصل مد حرف مد ضم قبل الواو، ضم وريك أتي واو الساكنة، واو الساكنة جوني نون مد كو حرف مد وني أصل مو جوني استيونتي درتو نون وجدتي نياور مد العارض للسكون. هري ومري ويبعي ثلاثة أوجه، مد والتوسط وكذلك والقصد. فإذا نوم ونقوم مد العارض للسكون كبرى كن سبيره كو توسط ولا ست حركات، حركة جيكو ولا ني ونبرى سبيره اتي قصر. لا شك قصر كدي نسل وابن جنجرانو كنوكو دا برى سبيره. واليوم الموعود، واليوم الموعود. واليوم أرقلكم من حروف القمر، من لام القمرية، وكلام القمرية ودا كلام الشمسية ودا كلي البروج كلام القمرية. الموعود ولام دوغدي كلام القمرية. أما مو عو مو وواو ساكنة متاتا فتا أريك أتي مميم ودرون فتا دو عندهم واو كجيادة المدود اللين ومن مدود اللين يعني كمد مد اللين. وشاهد ومشهود. وشاهد ودو إدغام بغنني، إدغام بغنة. ومشهود قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار لو نون كحرف غنة ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها، إذ هم ودو ميم الساكنة أردك أتي عينون دو أردك من حروف من إظهار الشفوي، إظهار الشفوي. وإني وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. وثالث الإظهار في البقية أنكم اللي شاهدون وإني وسميها شفوية يا يوم إظهار الشفوي. نعم فنجنا ندتني ينكوريس سبو يلتقى الميم بين الشفتين. منتدى السلف. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على أدوكان يكديو كوانانون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا أدفق من حروف المد كضم قبل الواو منهم كإظهار نون إلا أدو كو مد المنفصل كمد المنفصلني وعندما هنا سلا كأبود ست الخمسة حركات والأربع عند حفص والحركة دي أمبر حرف مد أمبر مد الأصلي إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أن يؤمنوا ولوك إدغام بغنة يؤمنوا ولوك لكو حرف مد ضم قبل الواو بالله العزيز الحميد بالله اسم الجلالة وأنه با أتك كسر أتك عند الله عز وجل إذن لا مندوك سيون تيدو وإني وفخم اللام ابن الجزري وإني وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وني سم باللام عند الله وني فتا استيأتك مولى ضم ودي مثال كعبد الله ولا أراد الله أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا أراد الله ينقلون مع الشاهد أما مفهوم اليان المخالفة وندم استي كسر أتك عند الله عز وجل حري وسونة تيدك فلوني شاهد منه بل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد هاري أولوكو إخفاء الحقيقي إخفاء الحقيقي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين أدقوا نون الحرف غنة حرف من حروف الغنة نون ينشته حركتين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم أدقوا نون كدميم المشددة كو حرف غنة ونشته حركة دي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم أدوكو إظهار الشفين إظهار الشفين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم جهنم ونون دونكين كريق حرف غنة ونجد حركتين ولهم عذاب حريق إن الذين كحرف غنة آمنوا ودوكو مد البدل مد البدل آمنوا ودوك آمنوا ومثل ذا إن أعرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذا إذن وإن شاهد أو قدم المد على قدم الهمز على المد إذن قدم هنا الهمز على المد وذا أي هذا المد أو ذلك المد يسمى مد بدل يسمى مد البدل وأنا آمن حركة دي بفودة عند حفص منتدى السلف آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جن لهم ج ودو إظهار الشفوين جنات جن أنون لوك حرف غنة وقودة حركتي جنات تجري جنات ت ودو كو إخفاء الحقيقين أما تجري تجري ودو جيم الساكنة كمن أحرف القلقلة كجارك في القلقلة تجري من تحتها الأنهار من تحت ودو نون الإخفاء كنون الإخفاء من كلمتين تحت من تحتها الأنهار أنهار كو إظهار من كلمة إظهار من كلمة ذلك الفوز الكبير إن بطش بطو إن نون دوكو حرف غنة أما بطو طو ودو طاء الساكنة كمن حروف القلقلة كمن حروف القلقلة إن بطش ربك لشديد راء سنبن راء ورقق مستفلا ابن الجزري وإن واندما ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ورقق الراء إذا ما كسرت أمر بترقيق الراء في حال كسرها ومفهوم المخالفة أن الراء إذا فتحت أو ضمت تفخم إذن كرون شاهد من واندما أيو وليدون ويمري راع استي ودام كسرة حريو سيونة مفهوم المخالف واندما استي ودام فتا ولا ضمة حريك سيم بنتيدو ودون شاهدون إن بطش ربك لشديد إنه إن نون كحرف غنة هو وعدو ومد صلني صلة الصغرى إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ ويعيد باء دو ساكنكم من حروف القلقلة وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما للما أولو كو إدغام بغير غنة في اللام والله في اللام مثال لام وني وإني جمزور وإني وندما والثاني إدغام بغير غنة في اللام والله ثم كرر غنة في اللام شاهد كنا دندر قول قال دايني ينتقل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون راء ساكنة بعد كسر راء ساكنة بعد كسر ودو راء وسونتين فر فر أنت انت فر فر فرعون وثمود ابن الجزري أولي دندو إني واندما ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني إذا سكنت الراء بعد كسر وإني وديتم استثناء كنا نادو ونحاوني محلو وني ذكر استثناء دو جنتيتم في محلي إن شاء الله تعالى على كل المهم وندم كن أندو أري راء استيء ودي سكون كسر أتكم وسونته سن أري أتو إن جنبو دل جزارية سن أري نكيل إدتاوتا إذا كنت استثناء أري إن جنتو دي إن شاء الله تعالى إن جنتنا كبقو كوالفجر ونمر صاد لبل مر صاد ونرى كواقع بعد كسر كورا ساكنة بعد كسر كون بيتون حرف الاستيلاء أريدي يسمى كدون وني صاديون أري راهم كمكو وسونتاك سب حرف الاستيلاء أردون يسطون لندن جاء من استثناءاته رحمه الله تعالى كوركم استثناء كنكو ابن الجزري وكذلك استي حرف كسر حرونا كسر أصلي كنسويني واندما إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت تلك كسرة ليست أصلا ولا كسر حرونا كسر أصلي استي كسر كسر عارضة علي عندك كثيرا وسم بنت على كل حال إن وولي قد يبسط في موضوع في محله إن شاء الله تعالى إذن فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب في تكذيب إذن إدهوك حروف جمد فلو دي انجنت كدون لو جونيها الذين ذين او يا ايدن ساكنه قبل يا ساكنه بعد كسرين كفروا في تكذيب دي دفوق من حروف المد اللهم الا سونا تكذيب اولو سيندرتدو وانتي مد العارض للسكون سلك فود مديدي ولا ني ولا جيغو حركه جيغو ولا حركه ني ولا حركه ديدي والله من ورائهم محيط والله والله أرمتنا النار والله والله والله ولا سونا لا واو سنبنا لا سونا واو سنبنا لامو كإن الله عز وجل بايكو فتا ونكو أتي إن الله عندك والله من وراء وراء وحرمتنا لوراء من وراء من وراء من ورائهم أدوكم مد المتصلوني مد حركنا ولا جوي أفورته والله من وراء من وكو إدغام بغنن مثال مكون من كلمتين من ورائهم محيط هم محيط ودو مي مجدد نادن دراد دون كو إدغام مثلين أولى ساكنة والثانية متحركة محيط بل هو ودو كو إقلابني بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد راوند أسم بنت سبو وضم ونكواتيم ونكسر وراء بل هو قرآن مجيد قرآن ما وركديك إدغام بغنة مثال تنوين يوني في لوح ما في لوح ما وركديك إدغام بغنة في لوح محفوظ محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق إذن محفوظ بس أدو كو إقلابني سيونتي فأيتو كندراء بسملون هري أفؤيو آية عرنون كسورة سورة الطارق سورة يوم منتدى السلف بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا